هناك أسئلة في الماضي؟ نقرأ الحديث التالي. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا الحديث يتكلم عن النهي عن الإحداث عن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، فما كان في العبادات فهو مردود، كذلك ما كان في الأقضية في الأحكام في العقود هو أيضا مردود. ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث في باب القضاء، باب القضاء يبين أن القاضي إذا قضى بما يخالف الصحيح الصريح من النصوص الشرعية أو من إجماع العلماء فلا يقبل ويرد. كذلك في العقود إذا حدث تبادل بين الثمن والمثمن فتكون العقود باطلة ويجب رد السلعة إلى صاحبها، رد الثمن إلى صاحبها. هذا الحديث ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين أيضا في النهي عن البدع. الشرح قال أهل اللغة الرد هنا فهو رد بمعنى المردود، يعني يرده الشرع لا يقبله ولا يقره، أي فهو باطل غير معتد به، غير معتد به يعني في الشرع. وقوله ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا هذا في الرواية الثانية عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني حكمنا وإذننا، إذننا موجودة في المخطوط، يعني ليس عليه الحكم الشرعي ولا أذن به الله، وهذا يعني موجود في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به. كلمة إذن يعني موجودة في النص الشرعي. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يعني في مسألة ترهيب من الابتداع، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، يعني في العبادات، ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة، أي عقد منع منه الشرع يكون فيه جهالة يكون فيه غش يكون فيه ضرر أو نحو ذلك من مما نهى عنه، على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها، على إبطال جميع العقود الممنوعة كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه قط، مثل عقد الربا وعدم وجود ثمراته. لماذا؟ يعني ما فائدة هذه العبارة؟ كان يمكن أن أقول استدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة، لكن قالوا عدم وجود ثمراته. فأنا هذه العبارة نحتاج إليها. لو كان يمكن أن نكتفي بالسابق، لو أحيانا تأتي مثل هذه العبارة، لأننا نعلم أن هناك عقود أو أشياء تكون صحيحة مع الحرم، صحيحة مع الحرم أو صحيحة مع الكرام، لكن هنا يكون عدم وجود ثمراته. لكن قد يقع العقد صحيحا ويكون فيه حرمة. لكن وجود العبارة الثانية تقول ليس لهذا العقد ثمر، يعني لا يترتب عليه شيء، لا تظن أن ثمرة العقد توجد مع الحرم، بل العقد باطل وثمرته غير موجودة. إذا كان هناك تبادل بين السلع فهو باطل، لو وجد على حالة من البطلان الشرعي يكون العقد باطلا ويجب رد كل شيء إلى صاحبه، مفهوم؟ ولا نقول هو صحيح مع الحرمة مثلا. يعني إنسان تعامل بالربا مثلا، بل نقول هذا حرام، أم لابد من رد زيادة المال إلى صاحبه، صحيح؟ واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، إنه إذا نهى على شيء، نهى عن شيء فلا يقبله، فهو مردود، فهو فاسد. وفي الرواية الأخرى وهي قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صريح المكتوب عندنا صريحة، يعني كأنه نظر إلى الرواية إنها صريحة، لكن الذي المقصود صريح وهو إيه؟ قوله صريح في ترك كل محدثة، سواء أحدثها فاعلها أو سوبق إليها. يعني لو هو أحدثها نقول له عملك باطل، طب لو سبق إليها وقال يعني أنا لم أفعلها أنا أبتدع، نقول إن كان العلماء قد حكموا عليها بالبطلان فلا يجوز لك أن تفعلها. إن الأول يقول من أحدث في أمرنا، نقول أنا لم أحدث الشيء، من كان قبلي هم الذين فعلوا ذلك وأنا أتبع. لكن الرواية الثانية تقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا، سواء هو أحدثه أو كان هناك من سبقه بالإحداث. إنه قد يحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة فيقول ما أحدثت شيئا، حينئذ ماذا نجيبه؟ نقول فيحتج عليه بهذه الرواية الثانية. وهذا الحديث مما ينبغي تحفظه، يعني أن تحفظه وإشاعته بين الناس، يعمل به. استعماله في إبطال المنكرات، فإنه تناول ذلك كله. إذن هنا إشكال بعد هذا الكلام، يعني الإنسان فاهم المانع الشديد من الشرع في إحداث أمور في الدين ليست منه، لكن هو يقول هناك أمور حدثت ولم تأتي بها النصوص، كجمع المصاحف مثلا أو جمع القرآن في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن سيتكلم عن هذه المسألة. واضح؟ نقول فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد، يعني ثبت لها عمومات النصوص لم يأتي فيها نص صريح بعينه، لكن هناك عمومات، لأن الإسلام وخاصة القرآن الكريم يعني لا عمومات، لذلك لم يكن كتاب كبيرا، لكن فيه كل شيء. كيف يكون ذلك بالعمومات والقواعد التي فيه؟ فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد. ما هي الأمثلة؟ قال ككتابة القرآن العزيز في المصاحف، هذا مشهور لأنه حدث في عهد الصحابة. وكالمذاهب التي هي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى الأصول التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المذاهب الفقهية بالنسبة للعلماء، لأن كل عالم له أصول، فيكون هناك تعلم لهذا المذهب حتى يتمكن المجتهدون من المتبعين إلى التفريع على هذا المذهب كمجتهدي المذهب، يتعلمون أصول الإمام ثم يفرعون، لأن كل عصر تظهر فيه أشياء جديدة محدثة وهكذا. فلم يكن هناك مجتهدون يقف المذهب ويقف الفقه، نقول مثل هذه المذاهب لا تدخل أيضا في هذا الحديث. إذا الإنسان المقلد يعني إذا وجد شيئا محدثا فهو يرجع إلى كلام العلماء، إن وجد أن العلماء أخروه وجعلوه من المصالح المرسلة ومن عمومات النصوص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فليس كل أحد يستطيع الاستنباط، يعني العامي يريد كل شيء بالنص، يقول مثلا السجائر حرام، يقول القرآن ليس فيه هذا ولا السنة حتى فوق، لكن الله بيّن ذلك لا يستطيع الاستنباط كل أحد لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذا هناك من يستطيع الاستنباط من النصوص، النصوص قد تكون محصورة لكن الاستنباط مفتوح لأهل الاجتهاد طبعا. وكذلك ليست من المحدثات لا تأخذ بالحكم، وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض والمواريث وغير ذلك من العلوم مما مرجعه ومبناه على أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامره. إن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. ملخص عدم ابتداع الدين، والابتداع يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. مرجع الإنسان في ذلك هو أن يرجع إلى أقوال أهل العلم، هم الذين يبينون له أن هذا محدث أو لا، طالما لا يستطيع التوصل إلى ذلك بنفسه. قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لا أعلم حسب ذلك. وتعلمون أن الفقه من باب إيه؟ باب الظنون. الفقه من باب الظنون. فكل مسألة قد يكون فيها قولان لأهل العلم، قد يكون فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. صحيح؟ وهذا ينطبق أيضا على الحرام، وينطبق على الحلال، وعلى الواجب، وعلى الشرط، وعلى الركن، في كل شيء. صحيح؟ فقد يكون هناك أمر في الدين، بعض العلماء يقول هذا محدث، وقد يكون هناك من يقول هذا غير محدث. وطالب العلم طبعا يفهم أن يمر عليه كثير من مثل هذه الأمور، أن الأمر مختلف فيه حتى داخل مذهب نفسه. صحيح؟ إذا من كان مذهبه المعتمد لا يرى بأسا بهذا، فهو في حل أن يفعله. ومن كان مذهبه ألا يفعل ذلك، لكن بدون خصومة أو شحناء أو استهزاء. صحيح؟ فيكون مثله كمثل أي مسألة في الفقه نحن نختلف فيه. واضح؟ أسئلة في الأمر؟ من أكثر الناس يتكلمون في البدع؟ الملكية ولا الأحناف ولا الحنابلة ولا الشافعية؟ الشافعية. أنت رأيك الشافعية يتشددون في البدع؟ متشددون في العبادات النية وقائم على الاحتياط. الحنابلة نتكلم على مسألة المحدثات. الحنابلة. إجابة أخرى. لأن أتكلم عن المذهب، على نفس المذهب وليس على الأشخاص أو الأتباع. يعني إن فتحت الكتاب، كتاب معتمد، هل تقرأه كله ثم تقول يعني هذا في كتاب؟ وإجمالا يعني هو المالكية هم أكثر. لكن الشباب الآن يعني يجمعون كل البدع وجعلناه بدع. يعني قد يكون هنا يقول هذا محدث، وآخر يقول غير محدث، وهذا يقول محدث على شيء آخر وغير مخالفة. فبعض الشباب الآن يعني يأخذ مجمع البدع، يعني من باب الورع فيأخذ هذا وهذا وهذا. فهذا عنده مثلا 30 مسألة يقول هي بدعة، وهذا عنده 20، هذا عنده مثلا 25. لكن بعض الناس يجمع هذا كله فيكون عنده 100 بدعة. فهمت؟ فهذا هو الواقع. لكن الأصل أن الإمام مالك يعني لما كان يقبل أحاديث كان ينظر إلى عمل أهل المدينة، ينظر إلى عمل أهل المدينة. فإذا خالف ظهر الحديث عمل أهل المدينة يؤوله على العمل. مثل مثلا مسألة التهجير إلى الجمعة، تهجير مستحب، التهجير تذهب مبكرا إلى الجمعة. طيب تذهب إلى المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى بما تيسر. لكن هو يقول يعني تهجير ما موجود في الحديث، لكن أنا لما نظرت إلى أولاد الصحابة والتابعين لم أجدهم يهجرون مبكرا جدا. قبيل الجمعة يذهب. إذن التهجير عنده يكون هكذا، هو أخذ النصوص ووضعها في إطار عمل أهل المدينة، فما خالف أهل المدينة حتى لو أتت به النصوص قد يكون مرفوضا. فحصر المسألة في عمل إيه؟ أهل المدينة. لكن الإمام أحمد هو يأخذ وينظر إلى عمل السلف جميعا، الصحابة جميعا سواء كانوا موجودين في المدينة أو في الكوفة أو في أي مكان، ثم وكذلك التابعين، يعني ننظر إلى أعمال من سبقهم من أهل العلم لكن ليس أهل المدينة فقط. فأهل المدينة لما تنظر إلى عمل أهل المدينة تجعل الأمر ضيقا، لما تجعل الصحابة والتابعين تجد الدائرة عند أحمد أوسع من دائرة مالك، صحيح؟ مفهوم؟ هذا أصل الإيه؟ أصل المسألة، لأنه إيه؟ أنا أعلم من طبعا هي تحتاج إلى إحصائية يعني، ولذلك دائما معظم الكتب التي تتكلم عن البدع منذ القدم، مثلا البدع ابن وضاح تجده إيه؟ مالك، إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ السبكي صاحب الجامع الشرعي رحمه الله، تجد أيضا يعني شدد وقال المنبر الذي أكثر من 3 درجات بدعة والأذان بدعة، وكان شدد جدا يعني. فهم يعني هذا إيه؟ هذا مذهبه، هذا مذهبه. الآن من الذي يكثر من إيه؟ من الكلام في البدعة، الملكية ولا حنابلة؟ ليس ملكية وليس حنابلة. ماشي، شافعية؟ لا. معروف. طيب سنقرأ الحديث التالي. كنتم تتكاسلون عن حفظ حديث في المرة، الآن سيأتيكم الأمر تترى. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث يعني يبين الورع، الورع في أن تجتنب الشبهات، ويقسم الشرع أو الأوامر والنواهي إلى أشياء واضحة وهي ما أحله الله، وهناك أشياء محرمة واضحة الحرمة كالسرقة أو وشرب الخمر. هناك أمور أحلها الشرع، وحل الله البيع وحرم الربا مثلا، لكن هناك أمور قد تشتبه، فهذه ماذا يفعل الإنسان فيها؟ هذه هي الشبهات، والحديث يحثنا على البعد عن هذه الشبهات، ويمثلها بحمى، حمى الملك، يعني قطعة أرض الملك يقول لا يدخل هذا المرعى إلا أنعامي فقط، فالناس يجب أن يبتعدوا عنه، لأنهم إن اقتربوا منها قد تأكل أنعامهم من حمى الملك دون أن يشعروا، وهذا مما يعرضهم إلى الخطر. نقرأ الشرح إن شاء الله. هذا حديث أصل عظيم من أصول الشريعة. قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، ذكر منها هذا الحديث، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. قولوا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني إن الأشياء ثلاثة أقسام، فما نص الله على تحليله فهو الحلال كقوله تعالى: حل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكقوله: وحل لكم ما وراء ذلكم ونحو ذلك، يعني نص على الحل. والمقابل قوله إن الحرام بين، وما نص الله على تحريمه فهو الحرام البين، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما جعل الله فيه حدا قام عليه الحد، كل ما يقام عليه الحد هو حرام قطعا، للسرقة. أو عقوبة، يكون عليه عقوبة ما لم تصل إلى الحد. كتحريق مثلا مال الغاش، قال الذي يغل من الغنيمة يأخذ من الغنيمة، وهو نأخذ منه ونحرق عليه متاعه، وهو لم يقطع يده لكن فيه عقوبة. أو وعيدا، وعيدا يعني في الآخرة، كل من يفعل ذلك يلقى أثاما، يبقى قد يكون له حد أو عقوبة في الدنيا، هذا يدل على الحرمة، أو يكون له وعيد في الآخرة وليس له حد وعقوبة معينة في الدنيا، فهو أيضا يدل على أنه حرام. هذا هو القسم الأول والثاني. يتبقى الثالث، الشبهات. الشبهات أراد الله سبحانه وتعالى وجودها في الدنيا للاختبار. الاختبار يتنوع حسب الامتحانات، يعني تكون الأسئلة نقول للطالب المتوسط، لكن لابد يكون هناك سؤال للطالب الممتاز، صحيح؟ وكذلك الحرام والحلال لمعظم الناس لابد من وجود سؤال، وهو سؤال الشبهات. هذا يختص به أهل الورع،